السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا معلى، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قوله رحمه الله: باب ما يقول إذا أصبح. فيه بيان ما يشرع للمسلم أن يقوله من الأذكار والدعوات المشروعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك المرء الصباح. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا. جاء لفظ الحديث في سنن الترمذي وسنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا. الحديث. قوله: اللهم بك أصبحنا، أي أدركنا الصباح بالصحة والعافية والإيمان والإسلام، وهذا كله بك يا الله، أي بمدك وعونك وتوفيقك وتيسيرك، فلولا عونك لنا وتيسيرك لما أصبحنا. فكم من إنسان نائم على فراشه وهو يؤمل أن يصبح ومات دون أن يدرك الصباح. قوله: وبك أمسينا، أي إدراكنا للمساء وبلوغنا له بالصحة والعافية والإسلام والذكر لله تعالى، إنما هو بك يا الله، أي بعونك ومدك وتوفيقك. قوله: وبك نحيا وبك نموت، أي إن كتب لنا حياة وبقاء فهو منك ومن فضلك، وإن كتب لنا موت فالأمر بيدك، فالحياة والموت والصحة والسقم والخفض والرفع كل ذلك بيدك. قوله: وإليك النشور، وهو القيام والبعث، كما قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي أقامه وبعثه. ولما كان النوم شبيها بالموت، بل جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: النوم أخ الموت. وجاء في نصوص كثيرة تسمية النوم وفاة وموتا. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. وسيأتي عند المصنف قول المسلم إذا قام من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فسمى النوم موتا. فلما كان النوم أخا للموت، كان القيام منه أخا للبعث. ولهذا ناسب أن يقول المسلم إذا أصبح: وإليك النشور، لأن قيام المسلم من نومه شبيه ببعثه ونشوره. قوله: وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، أي كل ذلك بمدك وعونك وتوفيقك يا الله. قوله: وإليك المصير، لأن المرأة في المساء مقدم على النوم الذي هو أخ الموت، وبمنزلة المصير إلى الله ناسب أن يقول: وإليك المصير، لأن نومه يذكره بموته ومصيره إلى الله سبحانه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. قوله رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. هذه الجملة تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هؤلاء الكلمات في كل صباح وكل مساء. وفي هذا من الفائدة أن المسلم يستحب له أن يواظب على هذه الكلمات مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية مطلب تكرر في هذا الدعاء وغيره، وهي الوقاية من كل شر والسلامة من كل بلاء وضر. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله باب من سأل الله العافية، وأورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للعباس رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله به. فقال: يا عباس، سل الله العافية. قال: ثم مكثت ثلاثا ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فهذا يدل على أن هذا المطلب جمع للمسلم الخير كله، ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فاز بكل غنيمة وسلم ووقي من كل شر. وهذا الحديث كرر فيه سؤال الله تبارك وتعالى العافية لتنوع الطلب فيما تراد العافية فيه. قوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا. العافية في الدنيا تتناول الأمور التي تضر المسلم في دنياه في الجانب الديني، وأيضا تتناول الأمور التي تضره في دنياه في الجانب الدنيوي، وهو معاشه وأمور حياته. فهذا جامع لطلب الوقاية من كل أمر يسوء المسلم وقوعه في الدنيا مما يتعلق بأمور الدين وما يتعلق بأمور الدنيا. قوله: الآخرة، أي أسألك يا الله الوقاية في الآخرة من أهوالها وشدائدها والعقوبات التي أعدها الله لأهل العقوبة فيها، فيشمل الوقاية من النار ومن سخط الجبار ومن أهوال يوم القيامة. قوله: اللهم إني أسألك العفو، هو طلب التجاوز عن الذنوب وستر السيئات وإقالة العثرات. والمعنى: أسألك أن تعفو عني بإقالة عثرتي وقبول توبتي وغفران ذنوبي. ومن أسمائه سبحانه العفو. وفي الدعاء المستحب ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وابن ماجه. قوله: والعافية في ديني، أي أن تقيني من كل أمر ينقص ديني أو يضعف إيماني أو يخل بطاعتي. قوله: ودنياي، أي أسألك يا الله العافية من كل بلاء في الدنيا وضر وشر. قوله: أهلي، أي أسألك العافية في أهلي، وهو يتناول كل من يعوله المسلم بسؤال الله العافية لهم من كل شر يتعلق بأمر دينهم أو دنياهم. قوله: ومالي، أي أسألك الوقاية لمالي من أن يصاب بتلف أو سرقة أو غير ذلك من أنواع المضار التي قد تحصل للناس في أموالهم. قوله: اللهم استر عوراتي. العورة هي كل ما يسوء المرء انكشافه وظهوره للناس ويرغب أن يكون مستورا عنهم. ومثل هذا الدعاء العظيم تتأكد العناية به في هذا الزمان الذي تكالب فيه الأعداء وشياطين الإنس والجن على هتك العورات، وتفننوا ونوعوا طرائقا في تزيين كشف العورات وتهوين أمر انكشافها. قوله وآم الروعات، الروعة كل أمر يخيف الإنسان ويقلقه، وكل ما يروع الإنسان ويذهب أمنه ويخيفه ويقلقه فيصبح غير آمن ولا مطمئن. والأمور التي تذهب الأمن عديدة ليست أمرا واحدا، ولهذا جمعها قال روعاتي، أي اجعلني آمنا من كل ما يخاف علي لحوقه من أنواع الخوف. والأمن ضد الخوف، والأمن لا يكون إلا من الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولا يطلب إلا منه ولا ينال إلا بطاعته. ولهذا من أراد الأمن لنفسه ولمجتمعه فعليه بطاعة الله عز وجل وسؤاله سبحانه أن يؤمن خوفه وأن يؤمن روعاته. وفي دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء، رب اجعل هذا البلد آمنا، فسأل الله عز وجل أمن الروعات، وهو بيد الله، ولا يمكن أن يأمن المرء على نفسه وماله وولده وحياته إلا بتوفيق ومن منه سبحانه وتعالى. فناسب أن يكرر هذا الدعاء يوميا في الصباح والمساء كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي، هذا سؤال من العبد يرجو ربه أن يحفظه من جميع جهاته، من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال ومن الفوق ومن التحت. وذلك أنه لا يدري من أين يأتيه البلاء ومن أين يصل إليه الضر. فقوله اللهم احفظني من بين يدي أي أمامي، وقوله ومن خلفي أي من ورائي، وقوله عن يميني أي جهتي اليمين، وقوله وعن شمالي أي جهتي الشمال، وقوله ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا تحصين من كل الجهات، ومما يدخل التحصن منه في هذا الدعاء التحصن من الشيطان، والشيطان يأتي الإنسان من جميع جهاته. قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يأتي الإنسان من اليمين ومن الشمال ومن الأمام ومن الوراء. فضرب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا للشيطان في إتيانه الإنسان من جميع جهاته فقال فمثله كمثل كلب جائع شديد الجوع وبينك وبينه لحم أو خبز وهو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو أقرب منك، فأنت تزجره وتصيح عليه وهو يأبى إلا التحوم عليك والغارة على ما بين يديك. فالشيطان يطيف بالمسلم من جميع الجهات، فأي غفلة منه عن ذكر الله وعن التحصن بالله فإنه يدخل ويصل إلى الإنسان. قوله أعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي، أي أهلك بحيث يأتيني الهلاك من تحتي. والهلاك الذي يكون من تحت جاء في بعض الآثار تفسيره بالخسف، كذلك الزلازل والغرق ونحو ذلك مما يكون هلاكا آتيا من تحت الإنسان. فالواجب على المسلم أن يحافظ على طاعة الله وأن يحرص على هذا الدعاء العظيم المبارك كل يوم في الصباح والمساء ليكون في حصن حصين محفوظا بإذن الله عز وجل من كل شر وبلاء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.